الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية، قال: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات أي إلى نهاية السورة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات، وأنه جل وعلا يوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين. ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني تظهر خسارتهم حقيقة لهم ولمن ارتاب أو كان يشك في ذلك، وإلا فقد قال جل وعلا: والكافرون هم الخاسرون، فهم خاسرون في الدنيا والآخرة، ولكن تظهر لهم حقيقة الخسارة في ذاك اليوم. ويومئذ يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أي يظهر لهم حقيقة الخسارة ويتيقنون منها، ويتيقن منها من كان يشك في ذلك. يوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق وكانت أعمالهم باطلة لأنها متعلقة بالباطل فبطلت يوم القيامة. اليوم الذي تستبين به الحقائق واضمحلت عنهم، اضمحل الشيء قل وانقطع، وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب. ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد. ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد، فقال: وترى أيها الراعي لذلك اليوم كل أمة جاثية. الجثو هو الجلوس على الركب على هيئة الخاضع الذليل، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، وفي قراءة جثية. والجثي هو الجلوس على الركب على هيئة الخاضع الذليل المتضرع، وهذا من الهيئات التي يتضرع فيها العبد لربه عز وجل ويدعوه، أن يجثو على الركب ويدعو أن يجثو على ركبتيه ويدعو الله جل وعلا مظهرا الخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم استسقي، أي طلبت منه السقيا، فقال: أجثوا على الركب وادعوا الله. ولكن فيه مقال، في إسناده مقال. نعم، كل أمة جاثية أي على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، وهكذا غيرهم. كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. أمة موسى تدعى إلى شريعة موسى، أي أمة موسى التي كانت شريعة موسى سارية عليها، وأما في هذا الزمان فلا تسري إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بها من عند الرحمن تبارك وتعالى. وأما كون دعوة قوم موسى إلى شريعة موسى أي ممن كانت شريعة موسى سارية عليهم، أما بعد المجيء شريعة محمدية فكما قال جل وعلا في وصف هذا الكتاب مهيمنا عليه أي على سائر الكتب. كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به، هذا أحد الاحتمالات في الآية وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية، ويدل على هذا قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أي هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل. فيحتمل المعنى الأول وهو أن كل أمة تدعى إلى شريعتها، ويحتمل المعنى الثاني وهو أن كل واحد يدعى إلى كتابه وما سطر عليه فيه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا كتاب الأعمال، ولهذا فصل ما يفعل الله من فريقين فقال نستنسخ أن نكتب، والملائكة تكتب كل ما يفعل ابن آدم، ما يفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر تفصيل الفريقين، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، لا بد من إيمان، وهذا الإيمان الذي أصله القلب مصدق بالعمل، فالقلب فالإيمان يجمع بين الظاهر والباطن بين القول والعمل والاعتقاد، فلا بد أن يجمع الجميع، فلا بد من اعتقاد ويصاحبه العمل. قال فيدخلهم ربهم في رحمته التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم ذلك والفوز العظيم، أي المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم توبيخا وتقريعا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم وهي أكبر نعمة وصلت إليكم ولو وفقتم لها ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي إنما تجزون بحسب ما قدمتموه من الأعمال. هذا ما يقال لكل فريق من الفريقين، نعيم لأهل الإيمان والعمل الصالح والعذاب لمن كفر بالله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله